باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سعى فصلى إلى غير القبلة. اقرأ. البخاري رحمه الله: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سعى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين الظهر في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. هذه شرحناها يعني باب ما جاء في القبلة. ما شرحنا. نعم. باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سعى فصلى إلى غير القبلة. هذه المسألة هي مسألة المجتهد إذا صلى إلى غير القبلة متحريا مجتهدا ثم تبين خطأه، فهل يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ لا يعيدها. فهذا الباب معقود لبيان من لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، يعني صلى إلى غير القبلة مجتهدا وهو لا يعلم أنه صلى إلى القبلة، إنما غلب على ظني أن القبلة على هذه الجهة فصلى مجتهدا متحريا فبان خطأه، هل عليه الإعادة؟ لا إعادة عليه. وهذا مذهب الإمام البخاري وجماعة من السلف. روى ابن أبي شيبة عن سعيد وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا لا تجب الإعادة، وهو قول الكوفيين. وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده، وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا. ومناسبة هذا التعليق لترجمة الترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره الكعبة كان في حكم المصلي، ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته. واضح يعني الإنسان طبعا مسألة الصلاة بالاجتهاد كل الفقهاء يوافقون عليها، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والليث وسعيد وغيرهم، كل السلف والخلف يقولون من كان جاهلا بالجهة أي بجهة القبلة صلى متحريا، لكن يختلفون فيما إذا تبين خطأه في اجتهاده ولم يوافق القبلة. فمنهم من يلزمه بالعادة في الوقت يعني ندبا كمالك رحمه الله، ومنهم من يقول إنه لا إعادة عليه، ومنهم من يقول بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ لا، قلنا مالك قال إذا كان الوقت موجود يصلي يعيدها في الوقت، وإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، ده مالك. والجمهور لا يرون عليه الإعادة، وقال بعضهم بالعادة مطلقا كالإمام الشافعي. هذه مذاهب الناس في من صلى متحريا مجتهدا ثم بان خطأه يعني بعد أن صلى، لكن الصحيح أنه لا إعادة عليه، وعليه ساق البخاري هذا الحديث في الباب. قال: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. ده وقع وين؟ هذه القصة وقعت متى؟ سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل الناس على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. في هذه القصة دي؟ ها؟ في قصة اليدين. لكن لماذا لم يذكر البخاري هذا الحديث؟ جابوا كده بفوق، لم يسندوا يعني، بل قال: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. ها؟ ها؟ صلى ايه؟ خوفا من التطويل؟ يلا يا عصام اللي وراه، ليس على شرط حديث اليدين، ليس على شرط البخاري، خير البخاري من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة. أنتم ما تقولوا بس أي حديث جاوب في الترجمة ليس على الشرط، ده جواب حسن لكن لا يصلح في كل حال. ها ها شاهد ها ذكر من الحديث موضع الشاهد ولم يسق إسناده طلبا للاختصار. طيب انت قلت كده، ما تقول التطويل، البخاري فيه آلاف الأحاديث، طلب الاختصار ده خف شوية. طيب عن حميد عن أنس، من هو حميد؟ حميد هو الطويل. عن أنس قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي في الغيرة عليه فقلن له، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية. ولماذا قال وافقت ربي؟ تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. يعني بدل أن يقول وفقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيته، راعى الأدب فأسند الموافقة إلى نفسه. طيب هذا الحديث فيه فضيلة لعمر رضي الله عنه، وأن من صلى إلى القبلة مجتهدا ثم بان خطأه في اجتهاده أن صلاته صحيحة، وفيه مشروعية صلاة ركعتين عند المقام خلف المقام. وقالوا خلف المقام ما شرط تكون وراءه. بعض الناس الآن يقول لك وين المقامي ولا عنده ما يلزم. خلف المقام أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة، ولو كنت معه ولو كنت منه على أمتار أو على فرسخ ذلك، أن يكون بينك وبين الكعبة. هذا معنى أن يصلي ركعتين خلف المقام. ولذلك كثير من الناس يتحرج يقول لك بعدنا من المقام يا قريب جاي، فيخش في الزحام في الطواف وربما يشوش عليهم في الصلاة. هذا كله خلاف السنة. في مشروعية الصلاة خلف المقام ركعتين عقب الطواف في الحج والعمرة. ويستفاد منه أن الحجاب حكم واجب على جميع النساء المؤمنات وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولى النساء بالحجاب، لأن المقصود من الحجاب الصيانة والشرف، وهن أولى بالصيانة والشرف. أما من قال إن الحجاب خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا القول في غاية من الضعف، وما يدل على ضعفه قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وفي هذا الحديث إثبات الغيرة من النساء حتى من أزواجه صلى الله عليه وسلم اللائي هن أفضل النساء وسيدات النساء. وقصة الغيرة أظن ذكرناها عدة مرات ولا لا؟ نعم معروف. نعم طيب. أن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذه قصة قال فيها عبد الله بن عمر بين الناس، يقال بين ويقال بينما، فالألف تعتمد على الميم، فالميم حرف عماد وهي لغة فصيحة صحيحة. بينما، ويقال بين بغير ميم وهي لغة فصيحة صحيحة، عشان ما في واحد يقول لك أيوة في ميم ناقصة. البخاري هنا نسي الميم فلم يلحقها بإيش؟ بينما. لكن بين صحيح وبينما صحيح. بين الناس يعني بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، وهذا الذي أتاهم يعني رجل من الصحابة لم تذكر الرواية ما اسمه، لكن هو رجل من الصحابة، فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. قالوا العلماء يستفاد من هذا جواز إخبار المصلي بما يلزمه، إخبار المصلي بما يلزمه. شوف الفائدة العلماء لما يضعوها يقصقصوها كويس، لو زدت اي كلمه تتلخبط. اخبار المصلي فيه جواز اخبار المصلي بما يلزمه، ما تفتح اي كلام بما يلزمه. فلا شك ان نسخ القبله من بيت المقدس الى المسجد الحرام هذا يلزم المصلي ولا ما يلزمه؟ يلزمه. ويجوز ان تخبره بان بيته احترق ليترك الصلاه ويحرى اليه، يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه. ولا تقول خلي في الصلاه وفي مناجاه الله والبيت من امور الدنيا، خير في غيره لم يصل. ولذلك قال ابن القيم وفيه جواز اخبار المصلي بما يلزم، هذه فائده دقيقه جدا، بما يلزمه من امور ايش؟ الدين والدنيا، والدنيا بما اذا كان الى يفوت او يلحقه الضرر اذا تمادى في الصلاه. اما ما تاخذ من الفائده تقول له يا حاج محمد البضاعه جاءت في السماء، لان هذا لا يحصل الضرر بايش؟ بترك اخباره به في الصلاه. يعني لو ما كلمت لا من سلم ما يضر شيء، لكن بيته حرق عشان يلحقه، شوف له ناس يطفي النار دي يلحق. قال وهل يلزمه أن يخبر بموت قريبه؟ قالوا لا، لأن الموت لا يدافع. شو العلماء كيف؟ العلماء راح يقول لك هو الحريق أخيرا الموت ولا الحريق؟ يقول لك الموت ما يخبر به والحريق يخبر به. شوف قالوا الفرق شنو؟ الموت يعني حيعمل شنو؟ هيرجع ملك الموت منه؟ خلاص مات خليه كم صلاته بدون جزع بدون خوف، وربما يغلبه البكاء والحزن الشديد أو يؤدي فرض الوقت، خليه يؤدي فرض الوقت. محمد بن واسع مات ابنه قبل أن يصلي بالناس، كان يصلي بالناس، ورجل من أقاربه صلى معه وهو يعلم أن ابنه مات فكتم عنه فصلى بهم ثم سبح ثم وعظهم وكتم عنه، فلما فرغ قال يا أبا عبد الله إن الله سبحانه وتعالى قد رد وديعته. وهو محتبي ويعظ الناس، قال ما على بأس إن استرد الله وديعته، وديعة من هذه؟ فقال وديعته، يعني الموت في بيته. قال فما لبث أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم فك حبوته وانصرف. هذه وقعت له مرة وقعت له أيضا مصاب وكان في انتظار الصلاة فما فك حبوته حتى صلى ثم انصرف. رحم الله أئمة السلف. يستفاد من هذا قلنا شنو الفائدة؟ جواز إخبار المصلي بما يلزمه، يعني سواء كان من أمر الصلاة أو غيره، إلا أمر لا يفوت ولا يحصل الضرر بالتمادي في الصلاة مع تركه فهنا تكلم. طيب، قال وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم. هذا فيه جواز العمل اليسير في الصلاة، فيه جواز العمل اليسير في الصلاة وجواز إخبار المصلي بما يلزمه، وفيه وجوب العمل بخبر الواحد. وفي هذه القصة أن أعلى الأدلة وأقواها القرآن، بقوله قد أنزل عليه الليلة قرآن، فذكر جنس الدليل وذكر الحكم. جنس الدليل القرآن، الحكم أنه استدار في الصلاة، أنزل عليه القرآن وأمره بأن يتوجه إلى القبلة إلى البيت الحرام. وفيه وجوب ما يعني فيه وجوب المسارعة إلى امتثال أمر الله وعدم التباطؤ في ذلك، وفيه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المسارعة إلى الخيرات. هذه مجموعة الفوائد التي ظهرت لنا في الحديث والله أعلم. وفيه أن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته، يعني لو في ذول بيتكلم وصنط حبة لا بأس، يعني ذول يقول لك قامت حريق في كذا وفي المصانع وحصل انفجار وفي ناس ضربوا حلة وكذا، يعني أمر مهم، فاستنصت قليلا بقدر أن يدرك معنى الخبر وش تفاصيله، يعني وش تخط أضانك ليه يحكي التفاصيل وفلان عمل وفلان عمل وانت خدت أضانك، لا تفهم جملة ايش الخبر، جملة الموضوع. أحسنت، جملة الموضوع. الحافظ سبحان الله قيد هذه الفائدة في كتابه. وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، يعني ناس تلقاهم ماشين في جماعة وناس يتساهلون في الاطمئنان، تقول يا جماعة الاطمئنان واجب في الصلاة، أحسن الركوع أحسن السجود، لا تسجد إلا على 7 أعضاء، مكنوا الجبهة مع الأنف وتبقى ماشي. راح يقول لك ده مجنون يتكلم مع ناس الصلاة، ما مجنون، هذا فعل كما فعل الصحابة. نعم. باب حق المسافر باليد من المسجد. حدثنا حسين بن قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى مقامه في القبله فشق ذلك عليه حتى روي بوجهه فقال فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام لصلاه فانه ينادي ربه أو إن ربه بينه وبين قبلته فلا يبلغن أحدهم قبل قبلته ولا أدن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مصابا في بداية قبلته فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يقصر قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في القبلة مغارا أو مصاحا أو مصاحة فحكه. نعم. قال البخاري رحمه الله نعم باب حك البزاق باليد من المس. يقال بزاق ويقال بصاق، يقال بصاق ويقال بزاق، وكلاهما لغتان فصيحتان صحيحتان، لكن الأكثر بزاق. نعم. وساق البخاري بإسناده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، يعني رؤي في وجهه الغضب، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام بصلاته فإنه يناجي ربه. قوله فحكه بيده أي تولى ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم، لا أنه باشر بيده النخامة. فحكه بيده أي بمعنى باشر ذلك بنفسه، مش معنى دخل يده في البزاق، لا، فتولى ذلك بنفسه. حكه بيده أي بمعنى تولى ذلك بنفسه، شال له آلة وحك بها، زي إنسان يقول لك شال الحاجة دي بيده، يعني باشر بنفسه، لا أنه كانت المباشرة باليد مباشرة، بل كانت بآلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يباشر بيده النخامة. حتى رؤية يعني شوهد في وجهه الغضب والمشقة. ثم قال معللا: إن أحدكم إذا قام بالصلاة فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ولذلك التفلي للقبلة حرام، بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصريح الصحيح: من تفل إلى القبلة جاءت وتفلته بين عينيه يوم القيامة حتى يراه الناس. ولذلك تجد كثير من الناس يتساهلوا يتفل، هذا أولا خلاف السنة ومنافي للأدب والحياء. ثم انظر إلى العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البصاق للقبلة، قال: فإن الله قبل قبلة المصلي، يعني قبل يعني في جهة قبلة المصلي، فإذا كان الله عز وجل قبل قبلة المصلي فلا يجوز لأحد أن يبصق إلى جهة القبلة، لأن هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. أو قال: إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبصقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، وهذا خاص بالمسجد الذي من الحصباء والتراب، أما المسجد المفروش فلا يجوز البصاق فيه لا تحت قدمه ولا عن يساره، لأنه ما عمل تعالي. التفل إلى القبل حرام، والتفل في المسجد حرام، إلا إذا كان بتراب فيه تراب فإنه يدخل تحت قدميه أو عن يساره. قال: أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف الرداء، الرداء زينة، قال: فبصق فيه ورد بعضه إلى بعض. تفل فيه كده وبعدين عمل. فقال: أو يفعل هكذا، قال: أو يفعل هكذا، يعني بيان بالفعل. نعم، نعم، لا، كلنا علق عليه، بس عليك بالصبر. وقد نازع بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان، وهذا جهل واضح منه. شوف الحافظ يقول المعتزل الذي يقول إن الله في كل مكان، هذا جهل واضح منه. وهذه العقيدة المعتزلية أخذها جمهور المسلمين لأنهم انتحلوا مذهب الأشاعرة، والأشاعرة وافقوا المعتزلة وقالوا إن الله في كل مكان. وعقيدة إن الله في كل مكان عقيدة معتزلية في الحقيقة يلزم عليها لوازم خطيرة، لأن المعنى أن الله عز وجل حل في الأمكنة بعد أن خلقها افتقر إليها فحل فيها، وهذا لازم خطير. وهم أنفسهم يقولون حلول الغني في الفقير يصير الفقيرة أو يصير الغني فقيرة، لأنه إنما حل فيه لأجل إيش؟ افتقاره إليه، والله ليس مفتقرا إلى شيء من مخلوقاته، فكيف حل فيه؟ فأرادوا أن يخرجوا إيش؟ من الإثبات إلى التنزيه، فوقعوا في ورطة التشبيه وشبهوا الله بخلقه، فقالوا إنه حل في المخلوقات بعد أن خلقها، لأن في الحديث أنه يبصق تحت قدمه، وفيه نقد ما أصلوه، وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذات. هذه وافق فيها الحافظ الأشاعر. علق الشيخ ابن باز رحمه الله قال: ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب عز وجل على العرش بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه وتعالى العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل، وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجه الذي يليق به سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وفي لفظ فإن ربه بينه وبين القبلة، فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله، ولا يجوز حمل هذا اللفظ أشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء التي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة، والله أعلم. طيب، قلنا كون المصلي، كون الرب عز وجل قبل وجه المصلي، هذا لا ينافي علوه على خلقه، كما أن نزوله لا ينافي علوه على خلقه، فكله من مشكات واحد. وجاء من حديث السائب بن خلاد أن رجل عم قوما فبصق في القبلة، فلما فرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. وفيه جواز عزل الإمام إذا بصق إلى القبلة، لو كان إمام بيشيله. وواحد من أئمة أظن هشام بن عبد الملك رفع إليه رجل وقيل له إنه يصلي بنا وقد بصق عدة مرات إلى القبلة، وكان واليا وعاملا لهشام، فعزله من الولاية والصلاة، فقال: لا يصلح أن يكون أميرا عليكم. حسب الطريقة اللي كان الناس كتار شالوا. وهشام كان في الولاية الشديد، هشام بن عبد الملك بن مروان. هنالك رجل أيضا كان عامل له، وكرهه الناس وأبغضوه، كان شديد عليهم بعدين كرهوه، فزعم رجل منهم أنه يأخذ الشيء بشماله ويعطي بشماله، قال له: وليك ده ما عنده أي مشكلة، وضعه كويس معانا، لكنهم كارهينه كده، لأنه كان إيه؟ يأخذ الناس بالحزم، والعلماء قالوا: الحزم لا يصلح في كل حال. كده راعي إيش؟ أوضاع الناس. حزمهم، فافترى عليه رجل منهم فقال يعطي بشماله ويأخذ بشماله. فاستشار خاصته قال ويفعل هذا؟ قال لا نبرئه ولا نتهمه. لا نقدر نقول لا ولا نقدر نقول نعم. فقال هشام اختلف الناس عليك فعزله. يزول بيشيل بشماله ده وياخذ بشماله ويدي بشماله ده، ده معه الشيطان بيعمل ليه مشاكل. سابقا كانوا حازمين. نعم. اقرأ. باب المطاف بالقصى المسجد. وقال ابن عباس: ان وقيت على قدر الرب فاصيبه، وان كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرني ابراهيم بن سعد قال اخبرني ابن بلال عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد قد ذكرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى مقامه في بلاد المسجد فتناول اصابه تحتها فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبله بدين ولا عن يمينه وليبصر عن يساره وقد قدمه اليسرى. نعم. قال باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس: إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. ثم ساق بإسناده عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ومطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة، لأن العلة من النهي هو احترام القبلة وليس مجرد التعذر بالمزاق ونحوه. اقرأ. لأنه لم يفرق بين الرطب واليابس. نعم. باب ما يرزق عن يمينه للصلاه. نعم. حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا زيد عن عقيل عن ابن دينار عن حميد عن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راى قرابه في الحائط في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أصابت حتىها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا عمرو بن عمر قال حدثنا حفصة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. نعم. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. ظاهر هذه الترجمة أن المنع مخصوص بإيش؟ بالبصاق يعني عن اليمين في الصلاة، لكن جزم النووي رحمه الله بالمنع في الصلاة وغيرها، سواء كان في المسجد أو في غيره. ونقل عن مالك رحمه الله أنه قال لا بأس به يعني خارج الصلاة، إذا تفل عن يسار خارج الصلاة الإمام مالك قال لا بأس. وعن ابن مسعود أنه كره ذلك. إذا كان في الصلاة طبعا ممنوع، وإن كان في غير الصلاة فابن مسعود يكرهه. وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، لأن الناس كانوا بيحافظوا على ترك المكروهات وما هو خلاف الأولى فضلا عن المحرمات. يعني زول الليلة لو قال لك ما كذبت منذ عرفت الدين واهتديت ده يبقى من النادر يعني، لكن ده قال ما بصقت الكذب الحياة دي والأمور الصعبة دي لا بيلحق نصها ما بتلحق خالد هم في الحاجات المكروهات، قال ما بصقت عن يمين منذ أسلمت. الناس تكتف ساكت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا، عمر بن عبد العزيز قال لي ولده ما تبصق عن اليمين كله لا في الصلاة لا في غيره. وطاووس بن كيسان ولده صلى فقال له أصليت على نبيك فيها؟ فظن أنه قال له أصليت؟ قال نعم. قال بأي صلاة صليت؟ فعقل عنه وقبيل افتكر يقول له صليت، قال له صليت. وبيسأل ابنه يعني صليت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة؟ قال بأي صلاة صليت؟ فقال ماذا تريد أو كلام نحو ذلك، فقال له أقول لك صليت على نبيك في صلاته؟ قال لا، فأمره بإعادة الصلاة. دي الهمم عالية وقمم عالية، وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال فإن عن يمينه ملكا، وقال الخطاب إن كان عن يساري أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين لكن تحت قدمي أو ثوبي. طبعا بالنسبة للمسجد إيش من تراب، أما الفرش ما فيها بصاق لا تحت ولا فوق. نعم، إذن الراجح إيش؟ النهي عن البصاق عن اليمين مطلقا. نعم. أخرى باب يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت عمرو بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان بصلاته فإنما ينادي ربه فلا يفرقن بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر القائمه في المسجد فحتى هذا المصاب ثم نهى ان يظهر الرجل بين يديه او عن يمينه ولا عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري انه سمع حميدا نعم فيه ما تقدم. اقرأ. باب كفارة الغلام في المسجد. حدثنا حازم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلام في المسجد فطيئة وكفارتها كفرها. نعم. قال القرطبي رحمه الله لم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة، يعني إذا دفن خلاص، إذا دفن خلاص، أما إذا خلاها بدون دفن تعتبر خطيئة. وهذا في المسجد الذي ترابه حصباء أو رمل أو غير ذلك، أما إذا كان فرشا فإنها خطيئة مطلقا لأنه لا يتمكن من دفنها ولا من تقصيتها وما أشبه ذلك. طيب الناس عندهم مناديل عندهم كذا، لا الأمر في هذا يسير لأنه في لا، لكن بعض الناس يبالغ في الامتخاط وربما يشوش على الناس في إيش في الصلاة أو في المسجد أثناء الخطبة يتنخم بصورة إيش مزعجة، ها يعني يتنخم بشدة كأنه يريد أن يخرج دماغه كله. نعم. نعم. روى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخب في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها. شوف الهمة العالية دي، شايل فانوس نص الليل وفتح الجامع وقاعد يفتش النخامة اللي هو تنخم دي، وقاعد يفتش فيها لعمة اللي قاعد دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. دي دفاترهم كانت نظيفة على الحمد لله، يعني هو ما عنده غير النقامة دي، ما عنده مشكلة. لكن الناس عندهم مشاكل كثيرة. الله حي. عمر بن الخطاب يحكى عنه أنه قال: ما حقرت نفسي إلا عند أبي عبيد. فقال له بعض من حضر معه إلى الشام: حقرت نفسي، شفت نفسي مع حاجة. قال: يا أمير المؤمنين، أنت صاحب رسول الله وأنت كذا، وين يلحقك أبو عبيدة؟ أبو عبيدة قد زهد في الدنيا لكن أنت أزهد منه، وأبو عبيدة سبق وأنت أسبق منه. يا أمير المؤمنين كيف تقول هذا؟ الله قال: نحن لو عارفين السفرة دي نسمع فيها كلام زي ما كان سافرنا معه. يعني كونه يقول أنا حقرت نفسي مع من؟ مع أبو عبيدة. لأنه جاء وقال له: وريني بيتك. قال: يا أمير المؤمنين، أو غير هذا؟ شوف موضوع ثاني يا أمير المؤمنين، تجاهلين هناك تشوف بيتك، أو غير هذا داير يتفرج على أمور المسلمين ومشتكين أبو عبيدة إنه مشكلة معاه العدل التاء الأرزاق الكذا التجارة. داير عمر يطلع على الرعية حتى تأتي عليه شكية. قال: يا أمير المؤمنين، إذا أردت أن تجعل في معروفا فامكث ليالي تستطلع الناس وتسألهم عني، بس كن كده ريحتني خالص، فإني إن جعلت بيني وبين الله عمر فزت رب الكعبة. والله أنا بس خط بيني وبين الله خط عمر بن الخطاب. قال بربي مرة شو المنازل واعتراف كل واحد بفضل الآخر، بس أنت ثلاثة يوم أربع يوم اقعدها وشوف الرعية واسألهم عني، بس أنا يمكن أكون ظالم ولا حاجة وما في زول شفته ولا ذاك ظلمته ما معروف. قال: قد شهد لك رسول الله بأمر أنا لا أنزع عنه. أنا ما جاي عشان أفتش الرعية ولا موضوع ثاني، خفت أن يقول الناس تفقد الأمصار وترك أمر أبي عبيدة ولم يتفقده. أنا بس داير أسويك مع الناس بس ساكت، لكن أنا مطمئن. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال فيك: إن يكن في هذه الأمة أمين فأمين هذه الأمة أبو عبيدة؟ خلاص الموضوع بالنسبة لي منتهي، لكن بس داير أسويك مع الناس عشان ما يقول خلى البلاد كلها أبو عبيدة ده ما يمشي له، لا يتفقد ولا يخط له مراجعين وحسابات ونظام. قال: سلهم يا أمير المؤمنين. قال: إني أريد أن أفتقد بيتك. أنا دا أشوف بيتك كيف، خليني من الرعية، أنا دا أشوف بنت. فقال: أمهني. فدخل فاستأذن أهله، قال لهم: في عمر جاي، أطلعوا كده خبوا البرندة دي جاية كده، مرق النسوان. فدخل عمر فقال عمر رضي الله عنه: أو تسكن هذا البيت أنت يا أبو عبيد؟ أبدأ أنت ساكن فيه ولا هجرت زمان؟ قال: إنما أنا ساكنه وأخرجت أهلي منه الساعة. أنا أحس أن زمان ما مرقت من برا. قال: والله لو لم أعلم من صدقك ما أعلم لظننت أنه فارقه أهله وحوله. والله البيت ده شكله نزرع له منه جنة. قال ماذا رأيت؟ الناس بيتخبر عمر في المدينة. قال رأيت شنا ترك الماء فيه حوله. شن كده قربة ناشفة تتهوجس كده مهمة. وما رأيت بعد ذلك؟ قال رأيت شيئا من الدقيق ورأيت رحا قد افتقد ولدها. الرحى الولد بتاع الحجر اللي فوق ده. ثم قال رأيت أدراعا وسيوفا. سيوف كثيرة ودروع كثيرة. وماذا رأيت؟ قال رأيت ثلاثة سرة أحدها بالي واثنان منها سالماني لكن أخذ عليهما الدهر طويل. يعني سريرين سليمات لكن جداع. وأما الثالث فهو مفتوق من وسطه. يعني نظر فحص. ثم لم أرى شيئا ينظر إليه في حياة ثانية لكن كراويش وحياة ما تستاهل يذكروها. فقال وتفعل بنفسك هكذا وأنت أمير العراقين؟ أنت ماسك اثنين ولاية واثنين إقليم كبار وديل المال والكنوز، وكنوز الأرض كانت في الشام وفي مصر. قال يا أمير المؤمنين ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان فينا إنها البلغة نتبلغ بها الآخرة؟ قال نعم. قال إنها البلغة. فبكى عمر بكاء شديدا فأمسك بلحيته وقال ما كنت لأظن أن أحدا أزهد منك يا عمر. والله الدنيا دي حوال. أنا قال نفسي أقرع حاجة لكن لقيت من هو أزهد مني ففارقه. فقال كيف تركت أهل الشام؟ قال رأيت قوما شبع أو قال شبع ورأيت أميرهم جاهل. شو انقلبت الآية؟ لقيت قال ناس شبعانين وأمير جاهل. سبحان الله. قال العكس. قال هم على خير هم على خير. قال الشام كويسين ناس شبعانين بس أمير جاهل شوي. بالله شوف يعني شوف الحالة دي وقارن اليوم بالأمس. أقرأ. البخاري ده فيه منهج وفيه سياسة وحكم وفيه قضايا تربوية وأخلاقية وعلم وأحكام وإيه. شوف في البصاق جات السياسة والكلام. في غير البخاري تلقى كلام زي ده. في البصاق تلقى السياسة والحكم والمعاني التربوية والتوجيهات النبوية في البصاق. وليس هذا إلا في البخاري. كتاب في كتب أهل الإسلام تؤخذ منه أحكام تربوية حتى في أبواب البصاق في الصلاة. ما فلا يكون قبل بيد الكذب ولا يكون عن ذلك الا تحت قدمه ثم اخذ طرف رجاله فبدأ به ورد بعضه على بعض قال او يفعل ما كذا. هذا الحديث فيه الندب في إزالة الندب إلى إزالة ما يستقذر طبعا وعرفا من المسجد. كل ما يستقذر ينبغي أن يزال أو يندب إزالته من المسجد، لأن المسجد من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفيه تفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانته. الإنسان الحاكم اللي يعتني بالمساجد ونظافتها وينفق أموال الدولة جزء منها في المساجد ويعنى بها، تزول فيه خير كبير. وأن بصاق الشخص في الصلاة لا يفسد الصلاة، البصاق في الصلاة لا يفسده. وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، لأن النخابة لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح، صح ولا لا؟ والنفخ عند المالكية مكروه، النفخ عند المالكية مبطل للصلاة لأنه بمنزلة الكلام النفخ. لكن النفخ هنا يدل هذا الحديث على جوازه، لأنه أجاز النخامة في ليه تنخم في الصلاة، والتنخم لا يكون إلا عن نفخ وتنحنح. نعم. ومحله ما إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه العبث، فإذا قصد صاحبه العبث بطل الصلاة. وفيه أن اليمين مفضلة على اليسار، هذه فائدة جميلة. اليمين مفضلة على شنو؟ قال لأنه قال لا عن يمينه أو إلا أن يكون تحت قدمه أو عن يساره، فدل على أن اليمين مفضلة على اليسار. وأن اليد مفضلة على القدم ولا لا؟ حس لو داير حاجة تباشر مستقذرة، تباشر برجلك ولا بيدك؟ غير إذن، لأن اليد إيش تمشي الخشم، لكن الكرعين ما بتمشي الخشم. مش كده معانا أنتو؟ وفيه الحث على الاستكثار من الحسنات، وإن كان صاحبها مليا لكونه باشر الحك بنفسه، وهو دال على عظم توادعه زاده الله تشريفا وتعظيما. هذا فيه يعني طلب بتكثير الحسنات ولو كان الشخص مليا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ملي بالحسنات، ما يحتاج حق النقامة والشغل، لكن فيه إيش طلب زيادة الحسنات. هسه واحد يقول لك والله نحن الليلة صدقنا وصلينا وحضرنا الدرس كفاية، لو عنده ورد بالليل قرآن يقول لك معقول يا شوف البخاري صلاة المغرب والعشاء في جماعة وحضرنا وكتبنا الفوائد وجينا تعبانين، الليل بتملى خالص حسنات، ما في داعي لزيادة، عنده قرآن يخليه. والنبي صلى الله عليه وسلم مليان من الحسنات، الحافظ قال كده. وإن كان صاحبها مليا لكونه باشر الحكة بنفسه، ما قال لي واحد من الصحابة حك الشغلة دي، قال لك حسنة حسنتين ونفسه باشر. هاي الفوائد لما تكون بالاسلوب بسيط كده الناس بتقع عليهم. يلا خلاص. هذا الاسبوع حافل بالدورات العلمية، وهي على مرحلتين. في الدورة الأولى ستقام في هذا المسجد في يوم غد السبت ويوم الأحد، وسيدرس في هذه الدورة أحد مشايخ المدينة النبوية وهو أستاذ في الجامعة الإسلامية وسيكون في كتابه الصيام، فإن شاء الله تحضروا وتستفيدوا. وعقب هذه الدورة دورة للشيخ عاصم القريوطي أستاذ في أستاذ مشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو تلميذ الشيخ الألباني رحمه الله، قرأ عليه واستفاد منه. وهذه ستكون إن شاء الله في مسجد المسرة في الصافي، فتحرصوا على هذين أو على هاتين الدورتين. هذه الدورة تأخذ يومين لأنه الشيخ وسيسافر إلى مكان آخر أظن في السودان في الغارب وغيره، ولذلك تفرع به في يومين دورة علمية في كتاب الصوم من عمدة الأحكام، والدورة الثانية تكون في كتاب الواسطية والجزء الأخير الثلاثين من القرآن من تفسير الإمام السعدي. ومشاركة المشايخ معنا في هذه الدورات مهم جدا، لأنه فيه تنوع المعارف وتنوع الخبرات واختلاف طرق التدريس، والإنسان يستفيد من هذا وهذا، والعلم رحم بين أهله ولا لا؟ كان يزول العلم وعلى السلفية الجامعة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس من خلفه كما يراهم من أمامه، وهذه من معجزاته وأعظم آياته الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه رأى رجلا دخل فركع دون الصف يقال له أبو بكر، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، فتعجب الناس كيف رآه عليه الصلاة والسلام وهو مستقبل القبلة والصحابة خلفه وما رآه وهو أقرب إليه من رسول الله، وما أقرب منه للراجل، وركع دون الصف والنبي شافه وجهه، قال ما الذي لماذا ركعت دون الصف؟ قال يا رسول الله الإدراك يعني أريد أن أدرك الأسرار، قال زادك الله حرصا ولا تعد. ففيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه هكذا الرواية. قال عبد الرحمن بن عوف بل أشد من وراء يشوف أشد مما يشوف حتى يعلمهم وحتى يوجههم. أما ما شافهم ما خلاص. نعم. بعض الناس استغربوا قالوا يراكم يعني رؤيا علمية ويأتيني الوحي وهذا خروج عن الظاهر بلا موجب. ما في داعي لكلام خروج عن الظاهر بلا موجب. الرسول قال أراكم خلاص لأن هذا ليس عظيما في قدرة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم. بل هذا الباب قال فيه باب هل يقال مسجد بني فلان؟ يجوز إضافة المسجد إلى بانيه والآن نحن نقول مسجد كشور هذا صحيح وليس في هذا أدنى إشكال لأن بعض الناس يتحرجون يقول لك أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. مساجد لله ما تقول مسجد حاج نور الدايم ولا تقول مسجد كشومة قول بيت الله هذا خطأ لأنه جاء في الرواية قال ثم ساب بقبل الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زرير وهذا يدل على تسمية المسجد باسم بانيه أو إضافة المسجد إلى جهة كان يقال مسجد الوزارة مسجد وزارة الخارجية مسجد وزارة الداخلية وزارة الداخلية تخفت من الداخلية دي. وفيه جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها وأن ذلك لا يعد قدحا في إخلاصه. الإخلاص محله القلب. ها؟ زول تسأله كم تحفظ القرآن؟ ده ما في داعي. قول 10 يعني الإخلاص بس رحمة على 10؟ أصله قاعد طرف الوادي ولا؟ أنت قول 10 يعني قول 8 يعني قول 20 يعني قول ختمت القرآن يعني الإخلاص محله القلب. ممكن أنت تستر على حفظك وتكون من أعظم المرائين يعني الرياء وليه هذه أمور أحوال قلبية. بعض الناس يتهجم على الناس ويقول لك يا أخي قال ليه وقال كده وقال كده قد يكون أخلص لله منك أنت وأنت بسترك مكشوف وذلك بكشفه مستور. هذه أمور لا تعلمها أنت هذه أمور إلى الله. وفيه جواز المسابقة على الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أين تدخل الخير؟ في الحافر. طيب الخف ما المراد به؟ سباق على الجمال والنوق. والنصل السهام السهم السابق بالسهام. واختلف العلماء في السباق على غير هذه الثلاث فمنهم من منعه ومنهم من أجازه. فالذين منعوه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاث ومنع السباق في غير ذلك. وهؤلاء منعوا المسابقات في القرآن الكريم، ومنعوا المسابقات في العلوم الشرعية، وقالوا هذا كله ممنوع لأنه يعني لم يدخل في الثلاث. وذهب العلماء الكبار كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان وغيرهم إلى جوازه، لأن النفي إنما هو للكمال لا سبق، أي لا سبق كامل وأفضل وأحسن، فهذا من باب نفي الكمال وليس نفيا للحقيقة الشرعية. أو يقال إنه نفي للصحة والحقيقة الشرعية، لكن المسابقات الدينية تكون أولى بالجواز من هذه المذكورة. ليش؟ لأن هذا سبق فيما يعين على الجهاد، والجهاد جهادان، جهاد بالسيف والسنان وهذه الثلاثة تعين عليه، وجهاد بالحجة والبرهان وهذا أفضل من جهاد السيف والسنان، والمسابقات الدينية تعين عليه، فهي داخلة في الإعانة على الجهاد ضمناً، دخل على الإعانة على الجهاد ضمن. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي يفتي به أن العلماء والمشايخ. ولذلك في السعودية مسابقات عدة، مسابقة القرآن الكريم في رمضان، وهي مسابقة في القرآن، وكذلك مسابقات في غير القرآن. وكان الشيخ ابن عثيمين في العشر الأواخر من رمضان كان يعمل لمدة 10 سنين مسابقة في عمدة الأحكام في نهاية العشر، وتوزع الجوائز قبل العيد، وواحدين يلقوا مبالغ طيبة، واحدين يلقوا كتب، واحدين يلقوا فتاوى ابن تيمية كذا. أي نعم. ودائما الذي يتشدد في أمر فيه سعة فإنه يدل على أنه قليل العلم. هذول بناتل في الحياة البسيطة، ده علمه على قدر الإيه؟ الحياة البسيطة. موضوع ما يستاهل. نعم. باب القسمة وتعليق القلب في المسجد، القلب في المسجد. قال عبد الله: القلب العلم، والإيمان عنوان، والجماعة أيضا عنوان، مثل صلم وصلوان. وقال سيد الكلام على معنى هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله. صلوا وسلموا على محمد.